ومن فرش سورة الأحقاف إلى فرش سورة الرحمن. وحز فصله كرها ترى والويلك عاصم تقطع أم لسكين الياء حللا ونبل كذا طب يؤمن والثلث خاطبا حس يؤتيه بنون يليلا وحط يعمل خطيب وفتحة تقدم حوى حجورة الفتح في الجيم أعملا وإخواتكم حرزون ونون يقول وقوم صيبا حفظا واتبعت حالا وبعد رفاعا والصاد في بمسيطر مع الجمع فد والحر كذب ثقالا كتلا تقل تمرونه حم ومستقر عمرون اخفض إذا ستعلم الغيب فضلا.